بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم. أما بعد، فلا نزال في آخر كتاب في هذا الكتاب، كتاب الكافي، في كتاب الإقرار، وقد وقفنا عند أول باب الاستثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه، ما قال كتاب الإقرار، قال باب الاستثناء. باب الاستثناء، هذا أيها الإخوة باب مستقل يدرس في علم النحو، ومن هنا لا بد أن نتعرف عليه جملة حتى نجد الرابط بينه وبين كتاب الإقرار، لأن الاستثناء هو إثبات شيء، والإقرار كذلك إنما هو إثبات، فما هو وجه الربط بينهما؟ ولذلك نأخذ الاستثناء أو نتعرفه من حيث اللغة. فما هو الاستثناء؟ الاستثناء مشتق من الثني، تقول ثنيت الشيء أثنيه ثنيا بمعنى عطفته. والاستثناء أيها الإخوة إنما هو رد لآخر الكلام، رد آخر الكلام إلى أوله، فأنت لما تقول قام القوم إلا رجلا، فهناك رابط بين الرجل وبين القوم، فهذا الرجل بعد أن ذكرت القوم استخرجته واستثنيته منهم، فكأنك عطفته عليهم، أي أعدته إليهم، أي أقمت رابطة بينه وبينهم، لكنك أفردته بحكم يختلف عن حكم المستثنى منه. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام، وهذا واضح جدا، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. ما معنى إفراد بعض العام؟ فأنت لما تقول حضر الطلاب، هذا أنت تكلمت عن الطلاب، إلا طالبا واحدا فأخرجت ذلك الطالب، وقد تسمي ذلك الطالب أيضا، إذن هذا الطالب الذي تخلف عن الدرس تستخرجه من المستثنى، من المستثنى منه، فتبقيه وحده. هذا هو معنى إخراج بعض أفراد العام، لأنه حضر الطلاب أو حضر المسلمون أو حضر الحجاج، هذا يدل على عموم جمع من الناس، تأتي فتستثني بعضا من ذلك الشيء، تكون قد أخرجت بعض أفراد العام من عمومه. لماذا يقول النحويون بإلا وإحدى أخواتها، فيجعلون أم الباب هي إلا، تقول قام القوم إلا زيدا، ويكثرون من المثال بذلك، ويندر أن يأتوا بغيرها، فهل هي وحدها للاستثناء؟ الجواب دوات الاستثناء ثمان باتفاق، ويضيفون إليها اثنتين أيضا. فمثلا إذا جئنا إلى دوات الاستثناء نجد أن إلا هي أم الباب. ما معنى أم الباب؟ هي التي يعنون بها بإلا وأخواتها. ولما تأتي إلى النواسخ تقول كان وأخواته، ولكن يقول ابن مالك كان ظل بات أضحى أمس وصار ليس زال برح فتئ وانفك إلى آخره. إذن يجعلون عنوانا هناك كان. ولما تأتي إلى الحروف الناسخة إن وأخواتها التي تنصب الاسم وترفع الخبر، يقولون إن وأخواتها، إن وأن وكأن وكأن ولكن وليت. إذن أدوات الاستثناء ما هي حتى نعرفها، لأن لها علاقة بالإقرار، هي إلا وكذلك أيضا سوى وغير وسوى وسوى. إذن هي إلا وكذلك أيضا غير وسوى وسوى وسوى وكذلك أيضا حاشا وعدا وخلا. لما نأتي إلى إلا هي حرف، لكن بعض العلماء يقول أدوات أو يقول ماذا أسماء الاستثناء، فيدخلون إلا ضمن الأسماء مع أنها ليست باسم. لماذا؟ بناء على قول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم وصف وحرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وحرف وفعل ثم حرف الكلم، فجعل الكلم قسيم، فجعل الحرف قسيما من أقسام الكلام، ومن هنا تساهلوا فقالوا أسماء الاستثناء. وإلا هي في الحقيقة منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، ومنها ما هو فعل، والفعل قد يكون فعلا وقد يكون ماذا؟ حرف جر. فمثلا إلا حرف باتفاق، غير، سوى، ويقال سوى وسوى، هذه الأربعة أسماء باتفاق، فهي أحيانا تأخذ حكم ما بعد إلا وتضاف إلى ما بعدها، يكون ما بعدها مضاف إليها لأنها أسماء. خلا وعاد وعدا وحاشا، هذه تجد أحيانا أن ما بعدها منصوب، وتجد أن ما بعدها مجرور، وفي حالة النصب يقولون هي أفعال، وفي حالة الجر يقولون هي حروف، فكيف يجتمع في شيء واحد أن يكون فعلا وحرفا؟ هذه انفردت بها من بين ماذا؟ كلمات اللغة. هذه الثلاث تصلح أن تكون فعلا، خلا عدا حاشا، وتصلح أن تكون حرفا. فإن وجدت ما بعدها منصوبا فاحكم على أنها أفعال، وإن وجدت ما بعدها مجرورا فاعلم بأنها اعتبرت حرفا في ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قال: والاستقراء، استقرأوا لغة العرب فوجدوا أن العرب ينصبون ما بعد أحيانا، ولم يجدوا لذلك إلا تفسيرا واحدا، هو ذلك التفسير هو أنها فعال. ووجدوا ما بعدها يجر أحيانا واستقرأوا ذلك، قالوا لا سبب لذلك ولا علة إلا أنها تستعمل حروفا أيضا. وهناك من يلحق بهذه ليس، تقول قام القوم ليس زيدا، ومنهم من يلحق ما يكون قام القوم سوى قام القوم ما يكون زيدا، يعني ليس زيدا. هذه حقيقة أيها الإخوة أدوات الاستثناء. نأتي بعد ذلك إلى تقسيم المستثنى. المستثنى أولا ينقسم إلى قسمين: مستثنى متصل، وهذا الذي يهمنا أكثر هنا، ومستثنى منقطع. ما معنى متصل وما معنى منقطع؟ المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فتقول حضر القوم إلا زيد، فزيد واحد من القوم، إذن زيد مستثنى وهو جنس أيضا من المستثنى منه. هذا نسميه ماذا؟ استثناء متصلا، يعني يكون ما بعد إلا وإحدى أخواتها من جنس ما قبلها. إذن المستثنى المتصل تعريفه هو الذي يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، يعني واحد من أفراده. وما هو المستثنى المنقطع؟ المستثنى المنقطع هو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فتقول قام القوم إلا فرسا، أو قام القوم إلا بعيرا، أو قام القوم إلا حمارا، هذا يختلف، فالبعير والفرس والثوب هذه ليست من جنس الرجال، إذن هذا يسمونه استثناء منقطع. هذا كله سنعرض له بعد قليل إن شاء الله، ونتبين خلاف العلماء في ذلك. ثم إذا جينا أيضا إلى الاستثناء نجد أنه أقسام ثلاثة: تام موجب، يعني أحيانا يكون المستثنى تام موجب، ما معنى تام؟ يعني ذكر المستثنى منه. ما معنى موجب؟ يعني غير منفي، لأن الإيجاب في اللغة عدم النفي، وهذا عند الأصوليين والمنطقيين. تقول كلام تام ذكر المستثنى منه، كالمثال الذي قلنا قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى من القوم؟ أين المستثنى هو زيد؟ هل تقدم عليه نفي؟ لا. إذا قام القوم إلا زيدا هذا نسميه مستثنى تام موجب. لماذا تام؟ لأنه ذكر القوم المستثنى منه. لماذا موجب؟ لأنه ما تقدمه حرف نفي. القسم الثاني أن يكون تاما غير موجب، أي منفي. هذا الذي ذكرنا أولا إذا كان الكلام تاما موجبا دائما ما بعد إلا يكون منصوبا، وإذا كانت غير سوى أو سوى أو سوى فإنها تأخذ حكم ما بعد إلا ويضاف إليها ما بعدها. وخل وعد عرفت قد تكون ماذا؟ إن كانت أفعال فهي تعرب أفعالا، وإن كانت حروف فإنها تجر إلى ما بعدها. القسم الثاني أن يكون تاما غير موجب. تام يعني ذكر المستثنى منه. ما قام القوم إلا، لك أن تقول إلا زيد فيكون بدل من القوم، وهذا أرجح عند اللغويين، أو تقول إلا زيدا ويكون مستثنى منصوبا على الاستثناء. إذن إذا كان الكلام تاما موجبا قام القوم إلا زيدا هذا يجب نصبه لأنه تام موجب. إذا قدمت النفي ما قام القوم إلا فلك أن تقول زيد فتجعله بدل من القوم لأن القوم مرفوع، ولك أن تنصبه على المستثنى منه. أما إذا كان الكلام غير تام وغير موجب، يعني لم يذكر المستثنى منه، وتقدم حرف نفي فتعربه كغيره ماذا؟ فتعربه حسب موقعه من الإعراب، فتقول هنا ما قام ماذا إلا زيد، كما لو حذفت إلا فقلت ما قام زيد وهنا تعتبره فاعلا، وتقول ما رأيت إلا زيدا كما لو حذفت إلا تقول ما رأيت زيدا، وتقول ما مررت إلا بزيد لو حذفت إلا تقول ما مررت بزيد. إذن إذا كان تاما موجبا ينصب وجوبا على الاستثناء، إذا كان تاما منفيا يجوز لك أن تنصبه على الاستثناء ويجوز أن تجعله بدلا إذا كان غير تام ومنفي فإنك تعربه حسب موقعه من الإعراب. هذه مقدمة. إذن عرفنا أيها الإخوة بأن الاستثناء هو إخراج لبعض أفراد المستثنى، يعني تذكر جملة من الأشياء، تذكر شيئا كبيرا كالقوم أو الرجال أو الطلاب أو النساء، ثم تستثني شيئا من ذلك. الاستثناء أيضا قد تستثني الكل، هل هذا جائز؟ لا يجوز بإجماع العلماء. لا يجوز أن تقول مثلا له علي 1000 ريال إلا 1000، هذا لا يجوز بإجماع العلماء، لكن يختلفون في استثناء ما زاد على النصف يعني غير الكل، هل يجوز أو لا؟ هذه من الأشياء التي سيذكرها المؤلف، وهي التي تربط بين الاستثناء وبين الإقرار، وهذا هو موضوع درسنا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل. الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل، يعني ما لو لم يكن هذا الحرف أو هذا الاسم لدخل، يعني الاستثناء هو يمنع دخول ما بعد حرف الاستثناء مما قبل. هذا هو باختصار كلام المؤلف، يعني أن المستثنى يخرج شيئا من المستثنى منه بأداة من أدوات الاستثناء، لولا وجود هذه الأداة لما خرج ذلك الشيء. فأنت تقول قام القوم ما خرج شيء، لكن ائتي بإلا أو غير، قام القوم إلا زيدا أو قام القوم غير زيد، فأنت أخرجت شيئا. إذا الاستثناء هو ما يقع بعد أداة من أدوات الاستثناء لولا تلك الأداة لما خرج ذلك الشيء مما قبله. قال ولا يرفع ما ثبت. لكنه لا يرفع ما ثبت. فأنت لما تقول مثلا له علي ألف أثبتت الألف، ثم قلت إلا مئة فثبتت التسعمائة. إذن هو لا يلغي الإقرار، هذا اعتراف. نحن خلصنا الآن من زيد وعمر لأننا كنا نمثل نحو، لكن الآن دخلنا إلى الفقه باب الإقرار، والإقرار مرتبط تماما بالاستثناء. فلما تقول له علي مئة ما يجوز أن تقول إلا مئة، هذا عبث من القول، وهذا ليس موجودا في لغة العرب، وهذا أمر منبوذ ومردود وبإجماع العلماء. لكن العلماء يختلفون لو نقصت المئة، مثلا قال له علي مئة إلا تسعة وتسعين هل يجوز؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال ولا يرفع ما ثبت، لأنه لو ثبت بالإقرار شيء لم يقدر المقر على رفعه. فكذلك بإلا، إذا كان المقر إذا إلا في الحدود فهذه مسألة أخرى، ليست قضية أنه يرفع، ولكن في الحدود للإنسان أن يرجع، كما في قصة ماعز والغامدية وقول الرسول عليه الصلاة والسلام السارق لا إخالك سرقت. أما في الإقرار في حقوق الآدميين فلا، إذا أقر الإنسان وتوفرت فيه شروط الإقرار بأن كان بالغا عاقلا، وكان أيضا توفرت فيه بقية الشروط، ففي هذه الحالة يعني ما يكون مثلا شرب مسكرا دون متعمد، وفي المسكر المحرم خلاف كما مر، إذا توفرت الشروط فالإقرار ثابت بلا إشكال. إذن المؤلف يقول الاستثناء بإلا لا يؤثر على الإقرار، بل هو مستقر ثابت. قال رحمه الله فيصح استثناء ما دون النصف. شوف هذا مذهب الحنابل، هذه من مفردات مذهب الحنابل، يجوز استثناء ماذا ما دون النصف، وفي النصف عندهم خلاف، هذا نسميه من مفردات المذهب. كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه مفرد، مفردات. ما معنى مفرد؟ يعني ينفرد الإمام برأي يخالفه الأئمة الثلاثة فيه. فمذهب الحنابلة هنا انفردوا بذلك، فلا يجوز عندهم استثناء ما زاد على النصف قولا واحدا، وفي النصف روايتان في المذهب. أما الجمهور فلا، وسننبه عليه عندما يمثل المؤلف رحمه الله. قال فيصح استثناء ما دون النصف لأنه لغة العرب. قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين. من هو الذي لبث في قومه؟ هو نوح عليه السلام، وهو القائل أو الذي حكى الله تعالى عنه إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم إلى آخر الآيات في سورة نوح. وقال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. فأنت وازن بين الألف وبين الخمسين، الخمسين واحد على ماذا؟ على عشرين، إذن هو نصف العشر، إذن هذا جائز عند الحنابلة. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، يعني إلا خمسين سنة، هذا جائز بإجماع العلماء. نعم لماذا؟ لا أنا أقول لك استثناء ما دون النص هذا ليس فيه خلاف، الكلام الآن فيما زاد على النصف هل يستثنى أو لا. نعم هذا داخل دخول أولين، يعني ما دون النصف ليس فيه إشكال. نعم قال فيصح استثناء ما دون النصف، يعني هذا متفق عليه بين الأئمة كلهم، لكن الخلاف في النصف وما فوق النصف. قال لأنه لغة العرب، قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. قال رحمه الله ولا يصح استثناء أكثر من النصف. ولا يصح استثناء أكثر من النصف، يعني ما تستثني مثل الثلثين ولا الثلاثين، يعني ما تستثني واحد خمسين وخمسين في المئة، ولا 52 ولا 60 ولا 70، هذا هو مذهب الحنابل. إذن هذا من مفردات المذهب، أما ما قبل ذلك فهذا ليس محل إشكال. يعني الحنابلة يقولون ما زاد على النصف لا يجوز استثناء، وفي النصف عندهم خلاف. فإذا كان الجمهور يجيزون استثناء ولو نقص من 101، فمن باب أولى أن يجيزون استثناء النصف، فلا حاجة أن نقف عنده. نعم. قال: ولا يصح استثناء أكثر من النصف لأنه ليس من لسانهم. قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. هذا أبو إسحاق الزجاج هو إبراهيم بن محمد الزجاج، وهو من علماء اللغة المعروفين، وله كتاب قيم مطبوع في معاني القرآن، وهو من أكابر علماء اللغة. هو استقصى ذلك، هذا هو رأيه، ولكن الآخرين يعارضون في ذلك، ويعني الجمهور يعارضون. مثلا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون يجوز الاستثناء، أن تستثني ماذا من الأكثر، فيجوز مثلا أن تقول له علي 100 إلا 99 فقط فرق، لكن ما يجوز أن تقول له علي 100 إلا 100، لأن هذا عبث، ما بقي شيء، هذا ماذا من عبث الكلام. لكن تقول له علي 100 إلا 99، يعني بقي ريال واحد، يعني عليه ريال واحد، يقولون يجوز ذلك. قال: ولا يصح استثناء، يقول الله سبحانه وتعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انظر إلى الآية، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن والآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي. هاتان الآيتان هما حجة الجمهور. فمثلا الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الإغوى، وذكر فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. أيهما أكثر؟ لا نستطيع أن نقطع، هل هم الغاوون أم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين. هذا قول حكاية عن إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلما نأتي إلى الغاوين والمخلصين أيهما أكثر؟ تأتي الآية الأخرى، إنه ليس له سلطان، الآية التي ذكرت قبل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. انظر مرة استثنى ماذا العباد من الغاوين، ومرة الغاوين من العباد، فهو على كل حال سيكون في أحد الأمرين الأكثر، وحينئذ ورد هنا وهنا. فيقول جمهور العلماء: هذا دليل على أنه يجوز أن يستثنى الأكثر مما ذا من الأقل، فإذا لم يكن في الآية الأولى وهو في الثانية، وإذا لم يكن في الثانية فهو في الأولى. كذلك يأتون بشواهد أيضا من الشعر وغيرها. المهم أنهم يقولون: ما رد الحنابلة؟ الحنابلة يقولون هنا يعني فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذا مجرد قول، لكن حقيقة الآية يعني الاحتجاج بذلك فيه قوة. نعم. قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال له علي 100 إلا 99 لم يكن متكلما بالعربية. هذا هو كلام من الزجاج، وهو حجة الحنابلة ومن معهم، وهو كما ترون مبني على اللغة العربية، لكن أولئك جاءوا بأدلة قوية أيضا. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. قال رحمه الله: وفي استثناء النصف وجهان. إذا استثناء النصف مما بأولى يجوز عند الجمهور، ما داموا يجيزون الأكثر أجازوا 99 من المئة، في من باب أولى أن يجيزوا النصف، فتقول له علي 10 دراهم إلا 5، فأنت استثنيت 5 من 10، فهذا جائز عند الجمهور، وفيه خلاف عند الحنابلة. قال: وفي استثناء النصف وجهان، أحدهما يصح لأنه ليس بالأكثر، والثاني لا يصح لأنه لم يأتي في لسانهم إلا في القليل من الكثير. المهم أنه صح في لغة العرب، يعني ورد في لغة العرب، فيقول ما دام قد ورد وإن كان قليل. نعم الأكثر أنه يستثنى الأقل من الأكثر، هذا هو المعروف، لكن استثناء النص هذا وارد في لغة العرب وإن كان قليلا، وما دام قد ورد فهذا دليل على جوازه. قال فإذا قال له علي عشرة إلا درهمين لزمته ثمانية. فإذا قال له علي عشرة يعني عشرة دراهم إلا درهمين، فما الذي يلزمه؟ يلزمه ثمانية، لأنه أخرج من العشرة درهمين، فكم يبقى؟ إذا نقصت من العشرة اثنين يبقى ثمانية. إذا له علي عشرة إلا درهمين، الباقي كم؟ ثمانية، فهذا لا إشكال فيه. وإن قال إلا ثمانية لزمته العشرة. المستثنى أكثر، فعند الحنابلة يلزمه العشرة، وعند الجمهور لا يلزمه إلا اثنان. فلما يقول له علي عشرة إلا ثمانية عند الجمهور الأئمة الثلاثة لا يلزمه إلا اثنان، وعند الحنابلة لا. سبب الخلاف أن الحنابلة لا يجيزون ما زاد على النصف، وإذا كان لا يجوز ما زاد على النصف فهو باطل، إذن يكون الاستثناء باطل وحينئذ لا يصح. عند الجمهور يقولون صحيح. قال وإن قال إلا خمسة ففيه وجهان. إلا خمسة يأتي خلاف الحنابلة. إذن الجمهور أنتم عرفتم الآن، لا داعي لأن نكرر مذهبهم، هم لا يمنعون إلا صورة واحدة، استثناء الكل من الكل. له علي ألف إلا ألفا، له علي مئة إلا مئة، يقولون هذا لا يجوز، ليس في لغة العرب. أما ولو نقصت شيئا قليلا فهذا جائز، قال واللغة العربية واسعة ويجوز للإنسان أن ينوع في الكلام ولا مانع من ذلك، ويستدلون بالآيتين السابقتين. قال وإن قال إلا خمسة ففيه وجهان، أحدهما يلزمه خمسة والآخر يلزمه عشرة. قال المصنف يلزمه خمسة على أنهم يجزون استثناء ماذا؟ النصف من الكل، يعني تستثني النصف. وعلى الرواية الأخرى والتخريج الثاني في المذهب على أن ذلك لا يجوز، يكون يلزمه عشرة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولا من غير النوع. رأيتم عدنا الآن إلى ما قلنا في البداية وتكلمنا عنه نحوا، وقلنا إن الاستثناء ينقسم إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع، والمتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني نكون من نفس الجنس والنوع، والمتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع هو الذي يكون من غير جنسه. فأيضا هذا فيه خلاف بين العلماء. قال ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولا من غير النوع، فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ثوبا لزمته العشرة. له علي عشرة دراهم إلا ثوبا، هل الثوب من جنس الدراهم؟ الدراهم نقدا، ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامه وهو الورق، والثوب إنما هو ما يلبس من قميص وغيره. إذن يعني الثوب نوع من البز أي من القماش، إذن هنا المستثنى من غير المستثنى منه، فهل هذا يجوز؟ المؤلف يقول لا يجوز، لكن إذا جينا إلى مذهب الإمامين مالك والشافعي يقولان يجوز، لا يمنع الاستثناء حتى ولو كان من غير الجنس. أبو حنيفة قريب من مذهب المالكية والشافعية، لكنه يفصل القول فيجعل ذلك جائزا في المكيل والموزون ويمنعه في غيره، كهذا المثال إلا ثوبا، فهو في هذا المثال مع الحنابلة، لكن في الكيل والوزن هو مع، يعني لو بدل الثوب وضع كيلا وزنا لصح عند أبي حنيفة. إذن الآن عند الحنابلة يشترط أيضا أن يكون الاستثناء متصلا، يعني أن يكون متصلا يعني من جنس المستثنى منه. قال رحمه الله وإن قال له علي قفيز تمر معقلي. طيب نقف عند الكلمات نتعرفها ثم بعد ذلك ندخل في الحكم الفقهي. القفيز ما هو؟ القفيز هو مكيال يسع 12 صاعا. يعني القفيز عند العرب هو مكيال كبير يسع 12 صاعا، يعني لو أفرغت فيه 12 صاعا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ ذلك العدد. هذا هو ماذا؟ القفيز، اسمه قفيز. نعم. له علي قفيز تمر معقلي. تمر معقلي، قالوا هذا نسبة إلى معقل بن يسار الصحابي الجليل، فإن له نخلا في البصرة وهناك اشتهر ذلك بالتمر المعقلي فنسب إلى ذلك إلى معقل بن يسار. إذن التمر هنا ذكر قفيز من تمر ماذا؟ معقلي. إذن خص ماذا؟ ذلك التمر. نعم. إلا مكوكا برنيا. إلا مكوكا، المكوك كم هو مكيال أيضا؟ يسع ساعا ونصف، يسع صاعا ونصف، إذن هو أقل من ثم قال برنيا. هذا عند الجمهور يجوز، عند الحنابلة لا. لماذا؟ لأننا أيها الإخوة عندما نأتي إلى التمر نجد أنه نوعا واحد. في المثال الأول قال إلا ثوبا، فهناك اختلاف الجنس، هنا اختلاف النوع. نحن إذا جئنا إلى التمر بجميع أنواعه هو جنس واحد، لأنه يدخل كله تحت عنوان واحد التمر، هذا هو اسمه. فلا فرق بين التمر البرني والسكري والعجوة والروثان والربيع وغير ذلك من أنواع الكثيرة جدا، كلها يشملها وتدخل تحت مسمى التمر. لكن لا، إذا جينا إلى أنواع نجد أن الروثان خلاف السكري وأن البرني خلاف الربيع، إذن اختلاف في النوع. فعند الحنابلة لا بد من اتحاد الجنس والنوع، وعند غيرهم لا. قال رحمه الله تعالى: وإن قال له علي قفيز تمر معقلي إلا مكوكا برنيا لزمه القفيز كله. لماذا؟ لأنه ما اعتبر ماذا؟ المكوك البرني، لأنه من غير النوع. هناك اختلف الجنس وهنا اختلف النوع، لكن عند الأئمة الآخرين الثلاثة يجوز ذلك. إذن دراسة المذاهب الثلاثة في باب الإقرار أسهل من ماذا؟ من دراسة مذهب الحنابلة، لأن مذهب الحنابلة فيه تفصيل أكثر. قال رحمه الله تعالى: لزمه القفيز كله ولم يصح الاستثناء. وعند الجمهور يصح الاستثناء. قال: لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه. لأن الاستثناء صرف الكلام، يعني رفع اللفظ عما كان يقتضيه لو كان الكلام تاما، يعني يكون يتحد الجنس ويتحد النوع لا إشكال. كما قلنا مثلا: له علي 1000 درهم إلا درهمين أو إلا 200 درهم، فهنا الجنس من الجنس والنوع هو النوع. قال: لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه، يعني لولا وجوده لكان الكلام يقتضي. فلما جاءت إلا وأخرجت المكوك ماذا؟ البرني، كأنها صرفته إلى معنى آخر، فألغي ذلك الشيء لاختلاف النوعين، لأن هذا تمر معقلي وهذا تمر برني، فهما نعم اتحدا في الجنس، اسمهما تمر، كل واحد منهما يسمى تمر، لكن هذا نوعه برني وهذا نوعه معقلي. قال: ولأنه مشتق من ثنيت فلانا عن ربيع. رجع الآن المؤلف ليعرف لنا الاستثناء لغة، يقول: ولأنه، أي الاستثناء مشتق من ثنيت. تقول: ثنيت فلانا عن رأيه، ما معنى ثنيته؟ يعني صرفته، يعني تجد إنسان تقف معه مصمم على أن يسافر أو أن يفعل شيئا، وأنت ترى أن هذا الشيء الذي اتجه إليه فيه خطورة أو لا تراه حسنا، فتبذل ذوب قلبك وتسعى إلى أن تصرفه عن ذلك الشيء، فإذا أثرت فيه وغيرت وجهة نظره تقول ماذا؟ ثنيته عن ذلك، صرفته. وأنت لما تقف الدابة فيها ماذا؟ ذاك الزمام العنان الذي تربطه به مقدمة، إذا لويت ذلك العنق تقول ثنيت ذلك، بمعنى أملته. وإذا مسكت الحبل من أطرافه وثنيته وجعلت رأسيه يلتقيان تقول ثنيت ذلك. إذن الاستثناء في اللغة هو ثني الشيء وصرفه ماذا؟ عما كان ينبغي أن يكون عليه. قال: ولأنه مشتق من ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عما كان عازما عليه، وثنيت عنان دابتي إذا رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة إليه. يعني متجهة مثلا إلى الجنوب فأنت تثنيها إلى الشرق، إذن هنا ثنيتها، هذا استثناء، هذا هو معنى الاستثناء في اللغة. قال: ولا يوجد هذا في غير الجنس والنوع. ولا يوجد هذا، يقول المؤلف، في غير الجنس والنوع، لأنه لو وجد في غيرهما لكان ذلك استدراكا، والاستدراك غير صالح في باب ماذا؟ الإقرار، لأن الاستدراك إبطال. فأنت يعني تجد الآن أن بعض المذيعين الذين عندهم معرفة باللغة العربية إذا أخطأ قال بل أو قال لكن، فتجد أنه يستدرك ذلك ويغير من كلامه، فقوله بل أو لكن يفهم الذي يجيد اللغة العربية أنه أبطل الكلام الأول وانتقل إلى الكلام الصحيح، ولا داعي أيضا بأن يعيد الكلام. لكن الذي لا يجيد اللغة العربية يقول هذا أخطأ، لماذا يقول لي بل؟ المفروض أن يصحح له، هو صححها في الحقيقة. قال: ولأن الاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا في الجحد، بمعنى لكن. لا يكون إلا في الجحود، والجحود يكون بمعنى لكن، لأنك تقول ذهب فعل فلان كذا لكن كذا تداركت عليه أبطلت. تقول مثلا سأسافر كذا ولكن غيرت نظري، أو عدلت لكن عدلت عن ذلك. قال: ولأن الاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا في الجحد، بمعنى لكن، والإقرار المراد بالجحد هنا الإبطال، لأن ما بعد لكن يبطل ماذا؟ ما قبله. قال: والإقرار إثبات. والإقرار إثبات، فلا يمكن أن يلتقي الجحد والإبطال مع الإقرار، لأنه إذا أقر المقر بشيء فهو اعترف به وثبت ذلك الأمر عليه، لكن جحده ينافي ذلك. إذن في هذا يقول المؤلف لا يحصل ذلك في غير النوع والجنس، ولو حصل في غيرهما فإنه بذلك يكون إبطالا وجحدا، والإبطال والجحد لا يلتقي مع الإقرار، لأن الإقرار أن يعترف الإنسان على نفسه بشيء، فهو لما يقول لك علي 1000 ريال اعترف، لفلان علي 100 ريال اعترف بذلك، فلا يقبل منه أن يعود بعد ذلك بعد أن أقر وشهد عليه أن يرجع عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن استثنى أحد النقدين من الآخر. هنا الآن دخل المؤلف النقدين، النقدان أيها الإخوة تجد دائما ينفردان عن غيرهما من ماذا؟ من المعاملات، سواء كانت المعاملات من الأطعمة، لأنهم كانوا فيما مضى يتعاملون بالطعام، تشتري طعام بطعام، ثوب بثوب، يعني هناك، ثم بعد ذلك وجد النقدان، والنقدان هما الذهب والفضة. لكن هناك علل تجمع الذهب والفضة، يعني عدة عوامل أو أسباب يلتقيان فيها. فأنت الآن تذهب تشتري، لك أن تشتري بذهب ولك أن تشتري بفضة. الجنايات إذا حصلت جناية تقدر بماذا؟ إما أن تقدر قيمتها بالذهب، وإما أن تقدر بماذا؟ بالفضة. لو أتلف إنسان طعام إنسان أو أتلف متاعه، بما يقدر هذا الذي تلف؟ إما بذهب أو فضة. فتجدون أن الذهب والفضة هما أصل المعاملات وقمتها ويلتقيان. فهل أيضا يفرق بينهما في الجنس؟ نقول الذهب هو لا شك الذهب جنس والفضة جنس، لكن هل ينوب أحدهما عن الآخر كالحال بالنسبة للمعاملة أو لا؟ هذا هو الذي سيبحثه المؤلف رحمه. قال: فإن استثنى أحد النقدين من، ولذلك تجدون أحيانا كثير من الإخوة يسأل يقول مثلا أنا يعني حول لفلان مبلغ بالدرهم هل لنعطيه بالريال أو العكس؟ الجواب نعم، لأنهما جنسان. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فهذا جنس وهذا. هذا هو الرأي الصحيح، والمسألة فيها خلاف. قال: فإن استثنى أحد النقدين من الآخر لم يصح في، ما معنى هذا؟ يقول: له علي 1000 دينار إلا 100 درهم. فاستثنى الدينار يمثل الذهب والدرهم يمثل الفضة، فهنا استثنى من الذهب فضة، فهل هذا جائز أو نقول لا؟ لابد من أن يقومها، أن يقوم الدراهم بالذهب ثم يستثني، فيقول مثلا له علي 100 دينار إلا 10 دنانير. قال رحمه الله: لم يصح في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر رحمه الله لما ذكرنا، والأخرى يصح. إذن هناك رواية للإمام أحمد لا تصح بناء على أيضا دخول الربا في ذلك. نعم. قال رحمه الله: والأخرى يصح اختارها الخرقي رحمه الله. وهذا الذي اختارها الخرقي في نظره هي الأقوى في الحقيقة، لأن المؤلف سيذكر علل تجمع بين النقدين فينبغي أن يكون لها أثر في ذلك. هذه لا توجد، لو جبت ثوب وجمعته إلى دراهم ودنانير لا يمكن أن يلتقي معها في كل شيء. نعم الثوب له ثمن وهذه ثمن، لكن يمكن أن يكون لا تقدر فيه ماذا وروش الجنايات بالثياب ولا بالطعام ولا كذلك المبيعات، وإنما التقدير يكون بأحد النقدين. قال: لأنهما كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما، انظر الآن بدأ يذكر، يجتمعان في ماذا؟ الذهب والفضة يجتمعان في أمور، أولها قال: لأنهما كالجنس الواحد. لأنهما كالجنس الواحد لماذا؟ ما سر كونهما جنس؟ لأنهما ماذا؟ المعاملتان اللتان يباع فيهما ويشترى، فهما أصول المبيعات. لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات. قيم المتلفات، ما معنى قيم المتلفات؟ لو جاء إنسان إلى بيت شخص أو إلى دكان فأحرق ما فيه، بما نقوم ونقدر ذلك المتاع؟ ما نقدره بثياب، نقدره بذهب أو فضة. لو قدرته بذهب لصح، ولو قدرته بفضة لصح. إذن هي هما يستعملان واحد في تقويم أو تقدير المتلفات. وأروش الجنايات. وأروش الجنايات، إنسان اعتدى على شخص فجرحه، وهذا الجرح إنما فيه دية، وهذه الدية بما نقدرها إما بالذهب أو الفضة، وكل واحد منهما ينوب عن الآخر. هذا ثاني. قال: يعبر بأحدهما عن الآخر. وأيضا يعبر بأحدهما عن الآخر، فتسمي الذهب نقدا وتسمي أيضا الفضة نقدا. ولم يذكر المؤلف أيضا أنها أيضا أثمان المبيعات، وأيضا نجد أن كل واحد منهما ينوب عن الآخر في قطع يد السارد، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن وربع الدينار 3 دراهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم. إذا انقطع في الذهب، وذكر ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الفضة. إذا هما في الحقيقة كالشيء الواحد، لكن يختلفان أن الذهب أغلى معدنا من ماذا؟ من الفضة. قال: يعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه، فأشبها النوع الواحد. لكن هل هما يلتقيان في كل شيء من باب الفائدة؟ الجواب لا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لي نافع، ولا يجوز لك أن تستخدم خاتما من ذهب، ولك أن تستخدم خاتما من فضة. إذن توجد هناك فروق، لكن الغالب أنهما يلتقيان فيما يتعلق بالمعاملات. قال: فأشبها النوع الواحد بخلاف غيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر بدار إلا بيتا منها عينه. الآن نحن قد نستغرب مثل هذا الكلام، يعني لأن هذا نقول الدار هي البيت، يعني تقول أذهب إلى دار فلان أو أذهب إلى بيت فلان أو إلى منزل فلان، لكن الحقيقة الدار في لغة العرب ما أدير عليها جدار، يعني محيط. الآن تجد الفلل مثلا، الآن تجد عليها جدار يحيط بها، هذا نسميه سور. الآن هذه تسمى دار. الدار أوسع من ماذا؟ من البيت، لأن البيت قد يطلق على غرفة، لأن الدور كانت إذا بنيت تبنى واسعة، تكون فيها توضع في حوش وتجد فيها عدة غرف مكملة، قد يكون معها دورة مياه وغير ذلك، هذه تسمى دار. وإذا جزأتها صارت عدة بيوت، إذن البيت جزء من الدار. قال: وإن أقر بدار إلا بيتا منها عينه لم يدخل البيت في إقراره. وإن أقر بدار إلا بيتا منها لم يدخل البيت في إقراره، يكون صحيحا لأنه استثنى البعض من الكل. قال: لم يدخل البيت في إقرار لأنه استثناه. قال: وإن قال: هذا البيت لي وهذه الدار له، أو هذه الدار له وهذا البيت لي، صح، لأن الإقرار أقر بشيء هو جزء من الآخر، وهذا جائز. ولذلك المؤلف سيضطر الآن إلى الدخول في البدل. البدل تعرفونه في النحو، انقسم إلى قسمين: بدل بعض وبدل اشتمال. تقول: أكلت الرغيف ثلثه. أنت أول تقول أكلت الرغيف ثم تقول ثلثه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني في الأصل أكلت ثلث الرغيف، فالثلث بعض يعني جزء من الرغيف. وتقول: سكنت الدار ماذا؟ بتمامها، يعني هذا بدل نسميه اشتمال. نعم. قال: وإن قال: هذا البيت لي وهذه الدار له، أو هذه الدار لي أو هذه الدار له وهذا البيت لي، صح. المهم أن يكون هناك كل وهناك جزء، يعني يكون هناك مستثنى ومستثنى منه. هنا لا نتكلم عن الاستثناء، إقرار ومقر به، وهو عندما يقر بشيء يكون ذلك المقر به جزءا من ذلك الأكبر. قال: صح، لأنه في معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما دخل في اللفظ بكلام متصل. قال: يجوز، لأنه بمعنى الاستثناء، وأنت في الاستثناء تستخرج بعض أفراد العام من العام، وكذلك هنا استخرجت بيتا من دار، سواء كان لك أو له، لأن الدار تشمل عدة بيوت، ليست بيوت كبيوتنا الآن، الغرف تسمى بيت كانت فيما مضى. قال رحمه الله تعالى: وإن قال: إلا ثلثها أو إلا ربعها، صح. لو قال الكلام اللي قبله حتى نعرف ثلثها أو ثلثها، ماذا عندك في الشرح؟ قال: وإن أقر بدار. نعم، بالفتح، هو هذا الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وإن قال: إلا ثلثها. لا، العبارة لقبل حتى نرى الصحيح ما هو. وإن أقر بدار إلا بيتا. إلا ثلثها، إذن يكون إلا ثلثها بالنص، وهذا نسميه ماذا؟ بدل بعض. قال: وإن قال: إلا ثلثها أو إلا ربعها، صح. أو إلا خمسها أو إلا سدسها أو إلا عشرها أو إلا ثمنها أو إلا سبعها، كل ذلك جائز. هذا نسميه في اللغة بدل بعض، يعني تذكر الكل ثم ماذا؟ تستبدل منه بعضه. لماذا سمي بدل؟ لأنك استبدلت منه، فكأن البدل ينوب محل الاستثناء. فبدلا تقول: إلا ثلثها أو إلا ربعها، تقول ماذا؟ تأتي فتقول: فعلت كذا ثلثها. أسكنته الدار ثلثا. قال رحمه الله: صح وكان مقرا بالباقي. فإن قال له هذه الدار، له هذه الدار إلا نصفها، له هذه الدار نصفها. أولا هنا له هذه الدار ذكر المستثنى منه، فيجب في هذه الحالة النصب، لأن الدار ليست مفردة، الدار بالنسبة لماذا تشتمل على عدة بيوت، إذن له هذه الدار إلا نصفها. نعم نصفها. نعم قال يعني البدل، جاء بالبدل. نعم. فإن قال له هذه الدار نصفها صح وكان مقرا بالنصف، لأن له هذه الدار، هذه الدار مرفوعة، ويجب أن يكون البدل أيضا موافقا للمبدل منه. بماذا؟ بنفس الحركة الإعراب. قال: صح وكان مقرا بالنصف لأن هذا بدل البعض وهو سائغ. قال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه. شوف، قم الليل إلا قليلا، ثم قال نصفه. إذن قم الليل ثم استبدله بقول نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. قال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قال: ويصح ذلك فيما دون النصف، كقوله له هذه الدار إلا ربعها، كقوله له هذه الدار ربعها. صح، لأنك لو قلت إلا رجعت للاستثناء. كقوله له هذه الدار ربعها أو أقل، يعني كان يقول له هذه الدار خمسها أو سدسها إلى آخر. هذا الباب مرتبط تماما كما قلت لكم في آخر درس الأسبوع الماضي بالنحو، ولذلك أنا تذكر فيما مضى كنت أوصي كثيرا بتعلم النحو، ومن يريد حقيقة أن يتعلم ماذا؟ أن يعرف الحديث تماما والتفسير والفقه، فعليه أن يتعلم اللغة. وستجدون عندما ننتقل وإن شاء الله إلى القواعد الفقهية، ستجدون هناك قواعد فقهية مستخرجة من اللغة العربية، قد تستغربون هذا، فهذه اللغة هي لغة القرآن، فلا غرابة أن نجد أن طالب العلم بحاجة إليها. إذن الذي يعرف الاستثناء يسهل عليه تماما أن يعرف كتاب الإقراء. قال رحمه الله: أو أقل، كقولهم رأيت زيدا. نعم. وجهه. طب. ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال، لكن نحن نتكلم عن البدل، ليس فيه إشكال. نحن الآن نريد أن نبين أن البدل أيضا ينوب مناب الاستثناء. فهمت؟ تقول أكلت الرغيف إلا ثلثه، وتقول أكلت الرغيف ثلثه، كله جائز. قال: أو أقل، كقولهم رأيت زيدا وجهه. انظر، رأيت زيدا، أنت أول ما تسمع رأيت زيد تتصور أنه رآه كاملا، فاختار أحسن ما يكون في زيد هو الوجه. فإذا رأيت زيد يقول لك رأيت زيدا وجهه، لا تشك بأنه رأى زيد، لأن الوجه هو الذي يبين العلامة. قد يرى زيد من خلفه أو وهو نائم ومغطى الوجه، لا يفيده ذلك. متى يعرفه؟ إذا رأى وجهه. قال رحمه الله: وإن قال له هذه الدار سكناها، انتقل إلى بدل الاشتمال، مشتمل على الشيء، يعني عام غطى ذلك الشيء. له هذه الدار سكناها، يعني سيطر على هذه الدار، هذا نسميه بدل اشتمال، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. سألونك على الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه. قال: أو قال هي له سكنا أو عارية. صح، أو قال هي له سكنا، يعني يسكنه، وإذا سكن استولى على هذه الدار، أو عارية سيسلمها له لفترة معينة، هذا نسميه بدل اشتمال، ما هو بعض، لأنك لما تقول له هذه الدار وتسكت كأنه ملكه إياها، لكن له هذه الدار سكناها أي له أن يسكنها، يعني هو استولى على هذه الدار من حيث السكنة هذا يسمى بدل اشتمال، يعني استولى على منافعها. قال أو قال هي له سكنا أو عارية صح، وهذا بدل الاشتمال كقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام، هنا حدد الله سبحانه وتعالى الشهر قتال فيه، يعني هل يجوز القتال فيه؟ قل قتال فيه كبير. إذن أيهما المشتمل على الآخر؟ الشهر مشتمل على القتال أو القتال مشتمل على ماذا؟ الشهر. الجواب الشهر مشتمل على ذلك. سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالقتال هل هو يكون في الشهر أو الشهر يكون في القتال؟ القتال يكون في الشهر. إذن هذا يسمى لغة بدل اشتمال، فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف. ويفارق البدل الاستثناء في جواز إخراج النصف، فيرجعون في هذا إلى مذهب جمهور العلماء. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن قال له هؤلاء العبيد إلا هذا، انتبهوا له، يعني هذا إقرار، قال له هؤلاء العبيد إلا هذا، والإشارة كما قلنا أحد أنواع المعارف، فلما يشير إلى أحد العبيد عرفه كأنه سماه، قال إلا زيدا أو بكر، كأنه ذكره باسمه، لأن اسم الإشارة من أحد أنواع المعاني. فلما يقول له هؤلاء العبيد إلا هذا، أي إلا هذا العبد، فإنه ليس له، له هذه المحلات إلا هذا، فيشير إلى دكان، له هذه البضائع إلا هذه، له هذه الأرغفة إلا هذا الرغيف، فيستخرج هذا الشيء فيبقى خارجا عن ماذا؟ عن ملكه. قال: وإن قال له هؤلاء العبيد إلا هذا كان مقرا بمن دون المستثنى، وإن قال إلا واحدا رجع في هل هناك فرق بين أن يقول له هؤلاء العبيد إلا هذا أو إلا واحدا؟ نعم، لأن بقوله هذا عرفه، وقوله إلا واحد قد يكون مئة، ما ندري هذا الواحد من المئة من هو، هو ما سماه ولا عرفه، فنحتاج إلى أن نعرف ذلك. وهذه متى تحصل المشكلة؟ تعريفه سهل، لكن لو حصلت وفاة فهنا يحصل الإشكال، وهذا الذي يريده المؤلف رحمه الله. قال: وإن قال إلا واحدا رجع في تعيين المستثنى إليه، لأنه لما يقول إلا واحد نقول طيب ماذا تعني بالواحد؟ حدد لنا ذلك الواحد. هؤلاء العبيد لهم على فات، كل واحد له اسم، فسم الشخص الذي تستثني. أنت تقول كل هؤلاء العبيد أو كل هذه السيارات لفلان إلا سيارة واحدة، ما قلت إلا هذه السيارة، فحدد لنا ما هي السيارة، سمها، ضع عليها علامة، ميزها، وحينئذ نرجع إليه في التفسير، وتفسيره مقبول في هذا الأمر. نعم، لا لا، لماذا أكثر؟ لا، أنت انتبه، يعني استخرج ماذا؟ استخرج واحد. ها أنت لا تزال هذه عندك مشكلة من أول. نعم، قال رحمه الله: لأنه لا يعرف إلا من جهته. وكذلك إن قال غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدا رجع في تفسير الواحد، رجع إلى باب الغصب، لأن الإقرار يتجول في أبواب الفقه. غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، لو قال إلا هذا عرفنا وانتهى الأمر، لكن إلا واحدا نطالبه بأن يعرف، لكن لما نأتي إلى الإقرار ويحصل الموت يأتي الإشكال. قال: رجع في تفسير الواحد إليه، قال الإمام: فإن هلكوا إلا واحدا. هنا المحل الخلاف في المذهب، فإن هلكوا إلا واحد. شوف الفقهاء يفترضون أيها الإخوة فقها فرضيا، وقلنا الفقه الفرضي هذا كان مستنكرا، ما كان يأخذ به إلا الحنفية، وكانوا يشنع الفقهاء على الحنفية ويقولون هذا فقه تقديري، هذا يفترضون أشياء ما حصلت، وكان السلف يكرهون ذلك، فلماذا يقولون؟ لكن افترضوا أمور وجاءت الحاجة إليها بعد أن جدت الحوادث وتنوعت الوقائع، وحتى تجدون الشافعي أخذ بذلك